السلام عليكم. اليوم القصة عن الأم سعدية، الأم العظيمة المكافحة. سعدية امرأة تعيش في مدينة فاس القديمة اللي في المغرب، متزوجة والله رزقها 3 من الأبناء، الأول نبيل، الثاني اللي هي بنت اسمها حياة، والثالث هشام، وزوجها هو اللي يصرف عليهم. أصيب في يوم من الأيام بمرض عضال، مرض شديد، وزاد عليه المرض إلى أن توفاه الله، وترك لسعدية مسؤولية تربية الأبناء وهم صغار ولا عندهم مصدر دخل يعني تصرف منه ولا، وعايشين في بيت قديم. لكن سعدية تحدت الظروف، قالت أنا ما رح أمد إيدي لأحد ولا أطلب المساعدة من أي شخص، أنا بستعين برب العالمين ثم في صحتي. واتجهت إلى أحد شركات الخياطة عملت فيها، وصارت تنسق أوقاتها ما بين العمل وما بين تربية عيالها، وحرصها على أن عيالها ما ينقطعون عن الدراسة، وصارت تحافظ على الدرهم فوق الدرهم من أجل توفير لوازم الدراسة لعيالها والأكل والمشرب واللبس، وتقصر في نفسها. خلاص عندها هدف في الحياة أن عيالها هذول ما يكون عليهم أي قاصر. ومرت الأيام والأشهر وكبروا العيال ودرسوا أحسن دراسة. نبيل الله وفقه وخلص كلية الحقوق وتوظف في مكتب محاماة، أصبح محامي. بنتها حياة حققت حلمها في التدريس وفعلا أصبحت معلمة، وجاها نصيبها وتزوجت وراحت بيت زوجها والله ستر عليها. بقى هشام. هشام حصل على الشهادة في شعبة الاجتماعيات، لكن بعد ما تخرج وحلمه أنه خلاص يشيل الحمل عن والدته وهو أصغر واحد ويبي يساعده، يعني عنده طموح أنه يرد لها الجميل وكذا، صار يبحث عن وظيفة، يدور مني منك، الوضع صعب جدا، وكثير من اللي يحملون نفس شهادته ما عندهم وظائف أو الوظيفة يعني صعبة. هالأمر هذا انعكس على نفسيته وحس أنه ما له قيمة بالحياة وتدمر نفسيا، وصار يمشي مع شلة الشباب العاطل اللي صاروا يقضون أوقاتهم في المقاهي، وشوي شوي يأخذونه إلى سهرات، وشوي شوي قام يتعاطى وحشيش وخمور، وصار يطلب من والدته. في أول أيام ما تدري هو يأخذ الفلوس يصرف حق شنو، ما تدري. هي مربيته عدل إن هذا ولد محترم ويعرف إن هالأشياء هذه خطأ، لكن في بداية الخراب كانت المسكينة تصرف عليه لأنها ما تبي ينكسر أمام أصدقاء إنه يكون ما عنده فلوس، ليه رب العالمين يرزقه بوظيفة. لكن هو كان يستخدمه في شراء الحشيش والخمور وغيره. لما حست ان وضعه ما هو مضبوط قطعت عنه المصروف، صار يطلب من اخوه نبيل، ونبيل كذلك لما عرف وصته ولته لا تعطي هشام لانه ملتم على شلة صايعة ضايعة يخربونه، صار كذلك نبيل ما يعطيه. قام يروح إلى بيت أخته المتزوجة وياخذ منها، وهي مسكينة يعني أخوها ما تبي تكسر فيه. لكن بعدين عرفت بأن هشام بدأ يتعاطى وشام أصبحت أخلاقه سيئة ومزاجه متعكر إذا ما تعاطى وكذا صارت تقطع عنه. في يوم من الأيام كانت سعدية في زيارة إلى المنطقة اللي تسكنها بنتها، فرحت تزورها وتبات عندها يوم واحد وترجع تبي تطمن عليها يعني. استغل هشام الفرصة ودخل البيت وهو كان في حالة هيجان وأعراض انسحابية، وصار له فترة مو متعاطي ويدور الفلس يدور الدرهم أي شيء، أهم شيء يروح يشتري مخدرات. صار يدور في البيت يدور يدور يدور يدور، ما حصل الفلوس، ما هو عارف والدته وين تخبيهم. هو يعرف ان والدته ما توديه في البنك يعني في البيت، لكن وين ما هو عارف. فقرر انه ياخذ بعض الحاجيات اللي في البيت ويبيعها. فعلا صار يدخل على الكبت مال امه ويشوف اي شيء عندها اكسسوار اي، فهو يقلب سقطت بعض الملابس من والدته على الارض. لما رفعها ولا احد الاثواب المسكينه كانت تخبي فيه الفلوس، انبسط ولا فيه 10,000 درهم، كل شقة عمر والدته اللي جمعتها في عمرها كلها يعني، كانت تصرف على عيالها وتخبي، تصرف وتخبي للزمن يعني. وياخذ 10,000 ويروح لأصحابه، اشترى حشيش وخمور وسهر، وبقى عنده مبلغ من المال. قالوا له دام عندك الفلوس وانت ناوي انك ما ترجع البيت لان راح يكتشفون الجريمة انك سارق ووالدتك مستحيل انها راح ترضى، ايش رايك نروح الى عصابة التهريب وندفع لهم فلوس ويطلعونا الى اسبانيا، نروح هجرة نحرق يعني تهريب عن طريق البحر. جد والله؟ قال اي نعم. وين؟ قال نروح اول شيء الى مدينة طنجة. او فعلا يروح هشام مع مجموعة من اصحابه الى طنجة. كانوا هناك متواجدين اكثر من 45 شاب، كلهم متجهزين ودافعين فلوس للعصابة اللي تهربهم لأسبانيا. وركبوا هالمراكب وطلعوا البحر، وأول ما وصلوا إلى أسبانيا ولا الشرطة الأسبانية تنتظرهم، وتم اعتقالهم كلهم وسجنوهم لمدة 2 شهر. بعد ذلك أبعدوهم من أسبانيا ورجعوهم إلى المغرب. خلونا من هشام. سعدية لما رجعت من بيت بنتها وشافت ان البيت احد لعب فيهم ومبين انه مفتش وكذا، اعتقدت انه حرامية دخلوا مجرمين، اتصلت في ولدها نبيل محامي وقالت له الحق انا في الفترة اللي كنت موجودة عند اختك دخلوا حرامية وسرقوا وكذا، وراحت فتشت ملابسها ولا فعلا فلوسها كلها مفقودة. قال لها يما لا تبلغين شرطة إلين أوصل. لما وصل وهو بخبرته كمحامي شاف إن البيت ما في أي علامات للعنف أو كسر أبواب أو شبابيك، يعني الشخص اللي دخل كان عنده مفتاح. فقال لها يما هذول ما هم حرامية، أول شيء دخلوا بشكل مشروع يعني عنده مفتاح وفتح الباب ودخل. الشيء الثاني سرق فلوس، لكن ليش ما سرق بعض محتويات البيت، تلفزيون أجهزة أي شيء يأخذه معاه في طريقه؟ هذا أكيد أخوي هشام. الأم هني قالت إي والله هشام، وأنا كنت حاسة إن هشام لكن أحاول أكذب نفسي. هشام اللي تعبت عليه ولأن أصغر واحد ودلعته وحرصت عليه لين خلص الجامعة ما عمري قصة يسرقني أنا. يعني حزنت حزن شديد. ترى أي أم والله العظيم لو يقوم أحد أبنائها بسرقتها ينكسر قلبها والله مو على فلوس، على خيبة الظن، على على على العشم إن معقولة هذا اللي أنا ربيته وهو صغير لين كبر صار كبر الجحش قام يسرقني. يعني شيء مؤلم بالنسبة للأم أو الأب يعني. فحزنت حزن شديد جدا لدرجة إن أغمى عليها وودوها للمستشفى وجلست يومين ثلاثة وتخربطت عندها حتى الضغط ارتفع والسكر وصارت فيها بلاوي من كثر الحزن والحسرة. رجعت البيت وقالت لا حول ولا قوة الله يهدي وصارت تدعي له. بعد سجن هشام في أسبانيا وسلموه للسلطات المغربية وحجزوه كذلك في السلطات المغربية أعتقد كم أسبوع وأطلقوا صراحة. يوم الأيام يعني تقريبا بعد 100 يوم من هروب هشام ولا واحد يضرب الباب وتطلع سعدية تفتح وهذا الرجل الضعيف اللي الصحة مالته يعني خلاص منهار صحيا ونفسيا وشعر ولحية ولا هذا ولدها هشام. صارت المسكينة تحضن فيه وتبكي وتبوس فيه وليش يا هشام سويت كذي وليش وانا ما قصرت معاك انت شوداك على المخدرات شوداك. قالت له انت وين كنت؟ قال كنت مسجون. قالت له لا يكون على مخدرات. وقال لا يا يما صح انا الله ابتلاني بهالمخدرات لكن انا اعتذر منك بعد ما سرقت المبلغ واشتريت فيه بعض المخدرات الباقي سلمتها للعصابة علشان يساعدوني في التهريب او الهروب الى اسبانيا اروح كهجرة يعني. وفعلا وصلت الى هناك وصادونا ورجعونا وحجزوني وتوني طالع وانا تبت يا يمه وصار يبكي وقال له الحمد لله انا تخلصت من التعاطي في هالسجن ويمكن هذه خيرة. الام انبسطت قالت سبحان الله يمكن رب العالمين كان كاتب له انه ينحجز وينسجن على الاقل يتخلص من السموم في دمه. فانبسطت وصارت تحافظ عليه وتسبحه وتشيل يعني قامت حتى تحلقه وصارت بدلت له ملابسه تبيه يرجع انسان ثاني وصارت تعطيه فلوس وتقول له اطلع وانبسط وروح الله يخليك ابتعد عن المخدرات ابتعد عن الشباب. وبعدين حصلت وظيفة ولا ما حصلت الرزق بيد الله يا ولدي. وصارت تحاول ترفع من معنوياته. فعلا هشام تغير 180 درجة. اللي شوفه قبل والآن ما يقول هذا نفس الشخص. رجع شاب وسيم يعني ردت له صحته وصار يقضي يعني لوازم البيت ويساعد والدته ويطلع مع أصدقاء النظيفين وكذا. لكن رجع مرة ثانية وانتكس. لكن هالمرة صار يتعاطى المخدرات فقط حتى الحشيش ما قام يعبي راسه. هالهروين وهالكوكايين وهال ويحتاج إلى مبالغ. وصاروا أخوانه ووالدته كلهم بعد ما عرفوا إنه يعني رجع للإدمان ورجع أسوأ من السابق صاروا ما يعطونه أبدا ولا فلس. وكانت والدته تحذر قالت له إذا شفتك يوم الأيام داخل عندنا هني في البيت وأنت في حالة مو طبيعية ولا متعاطي ولا سكران ولا أي شيء ترى راح أطردك بالشارع. فعلا ذاك اليوم ولا هشام داخل عليها في البيت وهو يصرخ وعطيني فلوس وأبي أشتري أبي ما. قالت له أنت سكران بعد؟ قال لها إيه نعم أنا سكران وبعد ماخذ حبوب وأبي فلوس تعطيني الحين غصب عليك علشان أشتري مخدرات، أخلص علي يلا لا تكثرين كلام. قالت له اطلع برا وتحاول أن تدفع برا البيت يعني. قال لها وخري عنه ويمسك والدته ويضربها بالحائط وتطيح على الأرض. وصارت تبكي انقهرت أول ما وقفت على رجولها وتركض للمطبخ وتمسك هالسكين وتهجم على هشام ولدها آخر العنقود اللي تحبه وما كانت تشوف بهالدنيا غيره، لكن الآن هي تشوف مجرد وحش. وصارت تطعن فيه، تطعن فيه 5 طعنات قاتلة لين فارق الحياة. بعدين بدت تستوعب شو اللي سوته، صارت تولول وتبكي وتلطم وحالة حالة، أنا شو وصلني لهالمرحلة؟ ليش يا ولدي؟ ليش سويت كذي؟ ليش خليتني أمد إيدي عليك؟ المهم بكي بكي بكي. بعدين خافت حتى تبلغ ولدها نبيل، مربية نبيل على الصدق والأمانة والقانون، تدري إذا بلغت نبيل راح يقولها إيه سلمي نفسك، ما يخالف سلمي نفسك وخلي القانون ياخذ مجراه وانت الدفاع عن النفس وكلام المحامين. قالت لا هذا ما ينفع. وحياة حياة لو تدري ان هشام انقتل يمكن تستخف ويمكن تفضح امها. قالت حتى حياة ما راح ابلغها. ايش سوت؟ قامت اشترت مواد بناء وصارت تحفر وتكسر داخل البيت، تبي تحفر قبر لولدها، لكن علشان لا حد ينتبه قامت وطلبت من احد محلات البناء انه ينزل لها اللي هو البلوك، البلوكات اللي هي الطابوق او الحجر اللي يبنون فيه، وكذلك كم كيس اسمنت وتراب وزلط يعني أدوات البناء علشان لحد يشك لما يسمعون صوت طرق وحفر وكذا. وفعلا بدأت تحفر تحفر تحفر ومواد البناء عند الباب، فالناس ما تستغرب إن عندهم ممكن ترميمات. حطت ولدها فيها الحفرة وردمتها وسوت لها إيه خلطة سمنتية وبدأت تمسح الأرضية، وبعدين جابت عمال علشان يكملون الشغل. لما شاف أحد المسؤولين عن الحارة، هناك عندهم كل حارة فيها واحد مثل مشرف الحارة يعني مثل العمدة مال الحارة، يعني إذا في أي شيء غريب يبلغ السلطات الأمنية، على تواصل دائم مع السلطات الأمنية على طول. هذا سوى يوم شاف ان سعدية جالسة تبني وما عندها ترخيص للبناء، لان ترخيص يمر عن طريقه اهو يشرف عليه وعارف بيت بيت بالحارة، فهو متأكد ان سعدية جالسة تبني بدون ترخيص وهذا مخالف القانون، ومن مسؤولياته انه يبلغ السلطات الأمنية. قام واتصل على الأمن، قال يبا عندنا امرأة اسمها سعدية كذا كذا وجايبة هالطابوق والاسمنت والتراب وكذا وجالسة تبني وهذا امر مخالف وما عندها ترخيص. على طول الشرطة تحركوا ويجي مقدم، ضابط مقدم وصل معاها مشرف الحارة وعساكر، وكانوا لسه العمال جايين، فسألهم انتم اشتغلتوا؟ قال لا والله احنا اليوم هذا اول يوم لنا، نبي ندخل البيت علشان هي تبينا نبلط لها الارضيه ونعمل لها حيطه وكذا وتقسيم احد الغرف، يعني هذا اللي طلبته. للحين ما دخلنا، يعني الباب مفتوح علشان العمال يدخلون. دخل معاهم المقدم، شاف شنو التجاوزات اللي في البناء ولا لسه الشغل بدايته، لكن هالمقدم اشتم رائحة كريهة جدا في البيت واستغرب. هالرائحة ما هي رائحة مواد كيماوية ولا أصباغ ولا لا، هالرائحة مرة عليه، وتعرفون هذا عنده خبرة، مر عليه مثل هالقضايا فاشتم حتى اللي معاه من العساكر، قالوا له والله هذه رائحة يعني جثة، رائحة تعفن يعني شديدة. فاستغرب قال وين هالرائحة، دور ودور في أحد في البيت؟ قال لا والله سعدية، ولكن سعدية مو ساكنة الحين، أعتقد أنها ساكنة عند بنتها وطالبة من العمال أن يشتغلون. يوم استدعوها قالوا لها شنو القصة؟ قالت والله أنا قاعد أسوي ترميمات. وين الرخصة؟ قالت ما عندي رخصة. زين شنو هالرائحة؟ قالت أي رائحة؟ قالها رائحة العفن هذه داخل البيت، مع أن احنا دورنا وفتشنا ما لقينا شيء. الأرضية هذه متى سويتيها؟ قالت سويتها يعني صار لي كم يوم. قالوا لها من اللي سواها لك؟ قالت أنا. قالوا ليش سويتيها دام أن طالب عمال وعندك مواد بناء؟ شمعنا الأرضية أنت عملتيها بإيدك وبعدين طال أكيد دافنا شيء أنت هني؟ قالت لا قال أنا من اللي ساكن عندك هني؟ قالت ما في أحد ساكن. زين وين عيالك؟ قالت منو يعني عيالي موجودين؟ قالوا نبي المحامي والبنت حياة مدرسة. زين هشام وين؟ قالت ها ما أدري عنه. قالوا يبا أعطونا إذن من النيابة بالتفتيش الدقيق على البيت، وأول ما قاموا الأدلة الجنائية والبحث والأثر بحفر الأرضية اللي كانت إلى الآن الصبة أو المساح ما نشف يعني بشكل جيد. أول ما حفروا تبدأ الرائحة تزداد شوي، ولا هذه جثة لمنو؟ الولدها هشام. وتقوم سعدية وتبطل جربها، مسكين ولدها محامي وحاول يدافع عن أمه وحاول كثر ما يقدر، لكن الجريمة واضحة واعترافات وأدلة جنائية أثبتت الطعنات اللي كانت سبب وفاته بالسكين اللي استخدمتها من المطبخ. المهم جاب لها تخفيض في الحكم إلى أن احكموا عليها بالسجن 15 سنة. ممكن أنها تطلع يعني في عفو أو ربع المدة أو ثلث المدة على حسب نظام كل دولة يعني. وهذه نهاية سالفتنا. هالمسكينة والله انظلمت، اي والله انظلمت، يعني تعبت عليه وتحافظ عليه وجننها الولد لين فقدت اعصابها وقتلته. طول حياتها تكرف ونهاية حياتها بالسجن. فمان الله، مع السلامة.